يعني قتله القاتل يقتل، قاتل الذم يقتل، قاتل الخطأ مسلم هذا فيه الدية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.